جرت الفعاليات بمناسبة يوم السياحة الإعلامي 2016 في فندق يانغك التولي يوم 27 الثلاثاء. أقيمت جلسة الشرح عن سياحة كوريا والتعريف بالصور على هامش الفعاليات. حضرها المعنيون وأفراد السفرات الأجنبية والتمثيليات الحية التولية لدى بلادنا. بعد إلقاء كلمات، شاهد المشاركون برامج التعريف سياحة كوريا والصور التي تعرف بالسروح المعمارية التذكارية الكبيرة وأماكن السياحة المشهورة في بلادنا.